شغف الفؤاد بحبها ووصالها، وتنعمت عيناي في أحوالها، نهمي بها مذ كنت صغرى لم أزل مشدوهة وأتيه في أفضالها. شغف الفؤاد بحبها ووصالها، وتنعمت عيناي في أحوالها، نهمي بها مذ كنت صغرى لم أزل مشدوهة وأتيه في أفضالها. عربية أحببتها فكأنها أمي التي تحنو على أشبالها، فإذا دنوت لها شعرت بعزتي، ورأيتها شمسا بدت بجلالها. وازددت حبا وانتماء صادقا حين انتحيت النحو في أقوالها، كم سرني سبويه حين يبثه علما فيأسرني بنيل منالها. وإذا بفراء يزيد تشوقي ويشدني فأظل في منوالها، أهوى التراث وحبه وحكاية أحببتها وأظل رهن جمالها. بهرت عيوني ويكأني دون ما فهم أراني أحتمي برجالها، من قعدوا وتوسعوا وتألقوا كلا ولم يقفوا على أطلالها. فإذا تجلت للمسائل يعتلي وجهي السرور وأنتشي بخصالها، لغة سنركب بحرها ونخوضه حتى الوصول إلى سواحل رجالها. فيهن عيال نحن عند شيوخنا، لكننا سنكون من أبطالها. حلمي بأن أمضي إليها في غد بيدي أشد على متين حبالها، سأبرها وأحيطها بعناية، فلكم أضلتني بفيء ظلالها، فلكم أضلتني بفيء ظلالها.